تقول في رسالتها: أطلب من فضلة الشيخ الإجابة على السؤال التالي. تقول: عندي أب له زوجة قبل أمي أرضعت ولد وهو الآن يبلغ 50 من العمر، وأنا الآن أكشف عنه، وقد سمعت من الناس أنه يجب أن ألبس حجاب ليغطي وجهي عن هذا الرجل، وأنا الآن محتارة لا أدري هل أكشف عنه أم لا، مع العلم أني لا أعرف كم عدد الرضعات التي رضعها، أفيدوني جزاكم الله عني خير الجزاء. إذا فعلت زوجة أبيك السابق أرضعته 5 رضعات فإنه يكون أخا لك ومن جميع أولاد أبيك، أخا من الأب بالرضاعة، فلك أن تكشفين وجهك كسائر المحارم. أما إذا كان الرضاع في الشك وليس عندكم من يعلم الرضاع هل هو 5 أو أقل أو أكثر فلا تكشفينه ولا تعتبره محرما، لأن الرضاع المحرم لا بد يكون 5 رضعات فأكثر في الحولين. فإذا ثبت شهادة امرأة ثقة أو رجل ثقة أن هذا الرجل رضع من زوجة أبيك 5 رضعات حلقه له طفلا في الحولين أو أكثر من 5 هذا أخوكم تكشفين له كسائر المحارم محرم لك. أما إذا كان في هذا شك وليس عندكم من يحفظ هذا ولا يدرى هل وضع 5 أو أقل أو أكثر فهذا لا يكون محرما ولا يكون أخا لك، وعليك أن تحتجبي عنه كسائر الناس.